منم هنرنا توتا دنيا تهليجي مش نكربيني زمرناني تستعينكي دي سمي هنرنا توتا دنيا لجنزاري غالي طرني جوش دي بولان تغييري يا بوليان غيغي لحادة انصاري غادي طرني جوش دي قولان تغيري يا خليان غيري لحظة كل اللي جي غد سطنا ويغدا سطلي دور جيت مردي سنسنني لي غوي ونسي تهلي جي غوش لي كربي دي زمرني وستعيني كي دي سمون انا نتوب زادو تركي Yeah.